بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب شرح الرحبية مع حاشية العلامة البقري رحمهم الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله: أقول أفتتح هذه الأرجوزة ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم بالحمد لله تأسيا بالكتاب العزيز. ومراده بالاستفتاح الابتداء، والمقال مصدر قال يقول، والألف فيه للإطلاق، يقال قال يقول قولا ومقالا وقولة ومقالة. والرب اسم من أسمائه تعالى، ولا يقال لغيره إلا مضافا. معنى هذا: إذا أطلق الرب فهو لله سبحانه وتعالى، وإذا قيل رب الأسرة ورب العمل فيكون لغير الله سبحانه وتعالى. وتعالى أن يرتفع عما يقول الجاحدون علوا كبيرا، أي أول ما نبتدئ القول في هذه الأرجوزة بذكر حمد الله تعالى. والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته، والحمد على النعمة واجب مرادف للشكر باللسان، والألف في أنعم للإطلاق، وحمدا مصدر مؤكد منصوب على المصدرية، ويجلو مبني للفاعل أي يذهب، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى. والعمى مفعول مقصور يكتب بالياء، وهو أي بالألف المقصورة، وهو فقد البصر، أي حمدا يذهب الله به عن القلب العمى. وعمى القلب هو الضار في الدين بخلاف عمى البصر، قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن نحن مع البيت الذي يقول فيه: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. قال الشيخ المعلق والمحشي: قوله هذه الأرجوزة من الرجز، أي هنالك بحور وهنالك رجز، بعضهم من يلحقه ببحور الشعر وهو أكثر الناس، وقد جعلت له كل المتون التي هي للفقه وللتوحيد وللأصول وللتجويد وكثير من الأرجوزة. قال: وهو بحر من بحور الشعر وزنه مستفعل 6 مرات، كما تقدم. واختار المصنف النظم على النثر لأنه أسهل في الحفظ، وهو كلام موزون مقفى مقصود، ليخرج بذلك كلام النبوة، فلا يقال له شعر لعدم القصد وإن كان موزونا مقفى. وقال بعضهم في تعريفه: والنظم في اللغة جمع اللؤلؤ في السلك، وفي الاصطلاح تأليف الكلمات المرتبة المعاني المتناسقة الدلائل على حسب ما يقتضيه العقل. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض على الشارح بأن المصنف لم يذكر البسملة، وأجيب بأن المراد بذكر الحمد أي ذكر كان، فيشمل البسملة والحمد له، أو أن المصنف أتى بالبسملة لفظا وبالحمدلة خطا. يعني إذا كان الناظم رحمه الله تبارك وتعالى قد بدأ بقوله أول ما نستفتح المقالة لم يجعل البسملة نظما وإنما تكلم بها لفظا. بعض المؤلفين كالذي كالإمام الشاطبي مثلا بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيم وموئلة. لذلك تجد أنه عندما أراد أن ينظم أن ينظم بدأ بالبسملة. هنا قال الشيخ إنما بدأ بها لفظا وبدأ بكتابة الأرجوزة خطا. قوله ثم بالحمدلة وأتى بالجملة الإسمية لأنها تدل على الدوام والثبوت. إذا قلت أحمد الله معنى ذلك حمدت الله وانتهى الأمر. لكن عندما تقول الحمد لله الجملة الإسمية إنما تدل على الدوام والثبوت، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث. فلذلك ذكر الحمد بالجملة الإسمية التي تدل على الدوام والثبوت أفضل من ذكر الجملة التي تدل على التجدد والحدوث. وعلى كل حال اقتداء بكتاب الله عز وجل، فالكتاب الكريم جاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قوله تأسيا بالكتاب العزيز اقتداء بالكتاب أي القرآن العزيز أي المعزز المكرم المعظم، لأنه مبدوء بالبسملة والحمد له. قوله والألف فيه للإطلاق أي إن القافية أطلقت عن حرف مقيد لأنه أتى بها لامتداد الصوت وليست من بنية الكلمة. فعندما قال نستفتح الأصل أن يقول أول ما نستفتح المقال، لكنه من أجل القافية ماذا قال أول ما نستفتح المقال. نعم. قوله والحمد على النعمة واجب أي يثاب عليه ثواب الواجب إذ وقع في مقابلة نعمة لفظا أو نية، لا أنه يعاقب على تركه كما يعاقب على ترك الواجب الذي هو من الأحكام الخمسة. يعني كلنا يعلم الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة واجب يقابله حرام، سنة يقابلها مكروه، وكذلك في النتيجة نقول المباح مستوي الطرفين. بالنسبة للعقود نقول صحيح وفاسد. هنا الحمد على النعمة واجب أي يعني إن الله سبحانه وتعالى عندما أنعم على الإنسان بنعمة العقل ونعمة الفهم وجعله طالبا للعلم وجعله يدرس الفرائض وما سوى ذلك، فينبغي أن يكون هذا الإنسان بما آتاه الله من علم وفهم أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فالشكر بالنسبة إليه ينزل منزلة الواجب. نعم، لا ذلك الواجب الذي يقابل الحرام. نعم. قوله عن القلب العمى، قال فإطلاق العمى على القلب مجاز، يعني يقال أعمى القلب ويقال أعمى البصر. أعمى البصر معنى ذلك لا يرى، وأعمى القلب معنى ذلك لا يهتدي. فأيهما أعظم عند الله عز وجل؟ أما أعمى البصر قد يكون إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن كم من إنسان أعمى البصر لكن عنده في سريرته وفي قلبه نور يهتدي به، وكم من إنسان ربما يكون مبصرا وهو أعمى القلب لا يبصر شيئا على الإطلاق. فقوله عن القلب العمى فإطلاق العمى على القلب مجاز، لأن ما معنى مجاز؟ ليس حقيقة، ليس القلب له عيون وله بصر. نعم، لأنه شبه الجهل بفقد البصر، لأن الجاهل لكونه متحيرا يشبه الأعمى المتحير الذي لا يدري أين يتوجه والقلب جسم لحمي الجوهر، يعني الآن عاد إلى القلب الذي يضخ الدم، صنوبري الشكل، إذن جسم لحمي الجوهر صنوبري الشكل، موضوع بين عظام الظهر والصدر والجنبين، معلق بالعروق العلوية، أغلظه لفوق وأدقه لأسفل. هذا وصف لجسم القلب، وسمي بذلك لتقلبه في الأمور، يعني دائما عنده ماذا؟ حركات قبض وانبساط. ومنه قول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وأتى بالآية دليلا على دعوة. بعد الحمد لله تبارك وتعالى، أخذ الشيخ يتكلم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم الصلاة بعد، والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه، وآله من بعده وصحبه. قوله ثم الصلاة، ثم للترتيب الذكري، يعني ذكر أولا البسملة، ثم بعد ذلك الحمد لله، ثم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يزيده صلى الله عليه وسلم رفعة بصلاتنا، ويثيب المصلي على ذلك أيضا، خلافا لمن قال إن الثواب خاص بالمصلي فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم مستغن عن ذلك. ورد بأن الكامل يقبل الكمال، وعطاءات الله تبارك وتعالى لا تنفد، وعطاءات الله سبحانه وتعالى كثيرة. وعطف السلام على الصلاة للخروج من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر، يعني دائما نصلي ونسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، فأجيب عنه بأن من كان يستحق شيئا له أن يخص به من شاء، والترضي خاص بالصحابة، والترحم بغيرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خصه الله بالصلاة والسلام، ولكن بالنسبة إلينا هذا اللفظ نبقيه للنبي عليه الصلاة والسلام، أما النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يتصرف به. فعندما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، معنى ذلك اللهم اغفر لهم ارحمهم، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: وقد اختلف في وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على أقوال. الصحيح منها عندنا أنها لا تجب إلا في الصلاة في التشهد الأخير منها، يعني عندما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب أو الوجوب. وعندما كان الأمر يقتضي الوجوب، لو قاله الإنسان مرة واحدة في حياته لبرئ، لأنه لا يدل هذا على التكرار. وإنما لما كانت الصلاة التي هي عماد الدين، والتي هي خمس مرات في كل يوم وليلة، والتي فيها التشهد، عند ذلك واجبا، والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي جزء من التشهد، لذلك وجب في التشهد الأخير أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب على كل مسلم لو صلى الفريضة فقط أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم خمس مرات. قوله على نبي، من هو النبي؟ طبعا النبي أخذ من النبأ والنبوءة. نعم. قال وهو إنسان، نفهم من هذا أنه لا يمكن أن يكون ملكا ولا جنيا ولا حيوانا غير ناطق، حر، فلا يمكن أن يكون عبدا، لأن العبد مشتغل بخدمة سيده، وأيضا العبد فيه ذل، بينما الحرية عز، ولا يمكن أن يكون النبي ذليلا. ذكر، ولذلك أيضا يحتاج إلى مخالطة البشر، ولا يمكن هذا أن تكون لأنثى، ولذلك ما جعل الله من الأنبياء والرسل نبيا أنثى على الإطلاق. من بني آدم، أي من نفس المكلفين، فإن الله سبحانه وتعالى اختاره منهم من أجل أنه يكون قدوة لهم في كل شيء. سليم عن منفر طبعا، أي ليس به مرض يبتعدون عنه، وعن دناءة أب، يعني أبوه معظم ما بين الناس، وليس خسيسا مثلا. وعن خنا أم أيضا، يعني ليست أمه أتت به بفحش، لذلك الله سبحانه وتعالى قلبه في الأصلاب الطاهرة، أي أتى بكل آبائه وأمهاته إنما وأجداده إلى الأعلى عن طريق السفاح، ولم يأتي عن طريق النكاح، ولم يأتي عن طريق السفاح. ومحترزات القيود معلومة، ما ذكرناها فلا نطيل بذكرها. وهو بالهمز، يعني أصله على نبي، نعم، بالهمز من النبأ وهو الخبر، لأنه إما مخبر وإما مخبر، هو يخبر الناس عما أخبره الله عز وجل، فهو بالنسبة لجبريل وبالنسبة للسماء هو مخبر، وبالنسبة للناس والخلق فهو مخبر سبحانه وتعالى. وبتركه من النبوة، النبوة وهي الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة على الخلق، فهو مشتق من نبى ينبو إذا علا وارتفع، فياؤه بدل من الواو. قوله على نبي دينه الإسلام، فمعنى الدين في اللغة ما يدان به وينقاد إليه. طيب ما هو الدين في الشرع؟ وضع إلهي، ونتحكم إلى ديننا، إلى ما جعل الله في هذا الدين شيئا حسنا وشيئا قبيحا، فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع أيضا. سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات. إذن هذا الوضع الإلهي ماذا يخرج؟ وضع صناعي، وضع الإنساني، وضع أفكار الناس الذي يتقلب والذي يبدو لهم في كل وقت أن هذا القانون لا يصلح لهذا بل يصلح لشيء آخر، فخرج بالوضع الإلهي الأوضاع الصناعية، وبقوله سائق الأوضاع الإلهية غير السائقة كإنبات الأرض، وبقوله لذوي العقول أفعال الحيوانات المختصة بالاختيار، وبقوله باختيارهم الأوضاع السائقة لا بالاختيار كالوجدانيات، وبقوله المحمود الكفر. نعم. وقوله بالذات متعلق بسائق، يعني الوضع الإلهي بذاته سائق، لأنه ما وضع إلا كذلك، والخير حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلا له، أي يناسبه ويليق به، فكل شيء من الدين إنما يكون سائقا لهذا الإنسان الذي جعله الله سبحانه وتعالى مكلفا قادرا على تفهم هذا الدين، سادكا بهذا المسلك الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى له ليحوز على خير الدنيا وخير الآخرة. والفرق بينه وبين الكمال اعتباري، فإن ذلك الحاصل المناسب من حيث إنه خارج من القدرة إلى الفعل كمال، ومن حيث إنه مؤثر خير، فالوضع الإلهي الذي في التعريف هو ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام، وسمي دينا لأننا ندين به نخضع له، وسمي شرعا لأنه شرع لنا، وسمي ملة وطريقة لأنه أملي علينا. إذن على نبي دينه الإسلام، والإسلام معناه في اللغة الاستسلام، الخضوع، الانقياد. إذن الاستسلام والخضوع والانقياد لألوهية الله تعالى، ولا يتحقق ذلك إلا مع قبول الأمر والنهي. يعني لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم، لكن أمر الله تأتمر بأمر الله، نهى الله تنتهي عما نهاك الله سبحانه وتعالى عنه. والإيمان هو التصديق بما جاء من عند الله تعالى والإقرار به، وهما وإن اختلفا مفهوما فما صدقهما واحد. يعني الإسلام والإيمان تستطيع أن تقول أنا مسلم وأنا مؤمن، نعم الما صدق لهذه الكلمتين واحد، ولكن الأول الإسلام فيمكن أن يكون مسلما أولا وبعد ذلك يكون مؤمنا، فيصدق بكل شيء من عند الله تبارك وتعالى. أما إذا أطلق هذا وهذا فالشيء واحد. نعم. قوله خاتم بفتح التاء اسم آلته، أي الذي ختم به، وبالكسر اسم فاعل الذي ختمه، والخاتم هو الآخر. قال عليه الصلاة والسلام أنا العاقب لا نبي بعدي، ختم الله به الأنبياء والمرسلين. محمد خاتم رسل ربه، رسل ربه أي وأنبيائه. قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فيلزم من كونه خاتم النبيين أن يكون خاتم المرسلين، لأن النبي أعم. ما هو الفرق ما بين الرسول وما بين النبي؟ طبعا إذا أطلق الرسول والنبي قد يكون الكلام واحدا، ولكن إذا أردنا أن نتوسع فنقول النبي أمر بشرع وأمر بتبليغه، بينما الرسول أمر بالشرع ولكنه لم يؤمر بتبليغه للناس. نعم النبي الرسول أمر بشرع وأمر بتبليغه للناس، والنبي أمر بشرع لكنه لم يؤمر بتبليغه للناس. فكل نبي فكل رسول نبي ولا عكس، لأن الرسول هنا كل رسول نبي، النبي أعم يشمل الرسول، لأنه كل رسول يكون نبي لكن ليس كل نبي رسول. نعم فكلمة نبي تحتها الأعظم منها يكون الرسول، معنى أعم هنا أي يشمل الاثنين، يدخل تحت كلمة نبي الرسول ويدخل تحت كلمة نبي النبي، لكن العكس لا يمكن. معنى ذلك أنه عندما نقول رسول، شوف ما معنى، يعني عندما أقول ما معنى العموم هنا أنه يشمل هذا وهذا، بينما الرسول لا يشمل إلا نفسه، لا يشمل النبي من حيث أنه يعني مأمور بالتبليغ، فلذلك أيهما الأعم؟ الأعم كلمة نبي، فكل رسول نبي ولا عكس. فيلزم من كونه خاتم النبيين أن يكون خاتم المرسلين، لأن النبي أعم والرسول أخص، ويلزم من ختم الأعم ختم الأخص والعكس. ولعل المصنف إنما اقتصر على الرسول لضرورة الشعر أو على القول بأنهما بمعنى واحد، يعني ربما كلمة أعم وأخص تنظر إليها وأشرح لك أكثر. عندما أقول جسم يشمل الحيوان والإنسان والجماد، وعندما أقول متحرك خرج الجماد، ماذا بقي؟ النبات والحيوان والإنسان. عندما أقول فيه حياة مثلا حيوان، خرج النبات وخرج الجماد. عندما أقول ناطق خرج ماذا؟ إذن الجسم هو أعم يشمل الكل. بعد ذلك كلما جئنا نخصص نخصص نخصص حتى يبقى آخر شيء هذا الأخص. أول ما ينتبه الطالب يحسب الأمر بالعكس تماما، فهذا هو المراد. ويلزم من ختم الأعم ختم الأخص ولا عكس. ولعل المصنف إنما اقتصر على الرسول لضرورة الشعر أو على القول بأنهما بمعنى واحد. إذن محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. أقول بعد حمد الله تعالى أتى بالصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وقوله على نبي دينه الإسلام وهو نبينا محمد خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويجوز في محمد الجر، يعني عندما أقول انتبه ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام على نبي على محمد فيصبح بدل من نبي. هذا إذا وصلنا البيت الأول بالبيت الثاني. وإذا أردنا أن نفرد فنقول محمد خاتم رسل ربه، نعم عند ذلك يصح الرفع. نعم. ويجوز في محمد الجر على أنه بدل من نبي، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو محمد. وقوله وآله من بعده وصحبه أي ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وآله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب على الراجح عند الإمام الشافعي، وهم الذين لا يستحقون شيئا من الزكاة. نعم. والجمهور. وصحبه جمع صاحب مضاف إلى ضميره صلى الله عليه وسلم، يعني صحب النبي. ومفرده صاحب بمعنى صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نعود إلى قوله وقوله وآله من بعده وصحبه. آله صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن، آل محمد كل تقي. وفي مقام منع الزكاة بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وصحبه جمع صاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته اجتماعا متعارفا، أي ليس على خرق العادة. يعني قد يقول واحد اجتمعت بالنبي يقظة هل يسمى صحابيا؟ لا، هذا على خرق العادة. واحد قال اجتمعت بالنبي ادعى أنه اجتمع يقظة، ما لنا علاقة فيه. أحببت تصدق صدق، ما أحببت لا تصدق مثلا. أما نحن بالنسبة إلينا ماذا نقول؟ إن من اجتمع به في حياته النبي اللهم صل عليه عاش فترة من الزمن ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى، والأنبياء في قبورهم أحياء يصلون، كيف يكون ذلك حياتهم؟ لا ندري، نترك أمرها إلى الله عز وجل. لم يأتي بذلك تفصيل حتى نعود ونفصل في هذا الأمر. نعم. ولذلك قال من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد بعثته اجتماعا متعارفا، يعني كما اجتمع الصديق واجتمع سيدنا عمر وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن أم مكتوم، هؤلاء الصحابة كيف اجتمعوا؟ وأم سلمة وعائشة، نعم، وحفصة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال ليس على خرق العادة، بأن لا يكون في السماء، أما من اجتمع به في السماء لا يكون صحابيا، ودخل فيه من في من الكبير والصغير ولو ابن يوم في مقام يعني في مقام الرفعة، هذا صحابي لا في مقام الأصول مثلا والعلوم كذا. نعم. والذكر والأنثى وكذلك الملائكة الذين اجتمعوا به في الأرض والجن كذلك. وخرج بقيد بعد البعثة من اجتمع به قبلها ولم يجتمع به بعدها وبعد إسلامه، وبقيد مؤمنا الكافر ولو أسلم بعد وفاته فإنه ليس بصحابي. يعني أبو لهب اجتمع به طويلا وهو قريب له، وأبو طالب كذلك، لكنهم ماتوا على الكفر ولم يموتوا على الإسلام. نعم. حتى ولو اجتمع به طيلة حياته وآمن بعد وفاته، نعم، أحيانا يؤمن به في حياته وفي حياته كان صحابيا، من كان تابعيا لم يكن صحابيا، في حياة النبي كان تابعيا ولم يكن صحابي. أصحاب النجاشي، النجاشي اجتمع بالصحابة وآمن بهم وفي حياة النبي عليه الصلاة ومات في حياته، لكنه لم يجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام. قوله بنو هاشم وهو والمطلب ابن عبد مناف، نعم، ربما يعني هذا الوصف يجتمع به عدد من الناس مو شرط هذا فقط. نعم. وهاشم لقب لجد، لقب لجد النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو، ولقبه بهاشم قال لأن قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وثريدا، فلذلك سمي بهاشم لهشمه العظم، يعني العظم بعد أن يستوي بشكل جيد لو أردت أن تكسره ينكسر، فلذلك إذا كسر العظم وفتب ماذا يسمى؟ في هاشمة، هذا الكسر، لكن هذا يكون بعد الاستواء أكثر. نعم. والمطلب مفتعل، واسمه شيبة الحمد على الأصح، وسمي بذلك لأنه ولد في رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتيه، نعم، يعني في مقدمة رأسه. بعد ذلك قال الشيخ ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. قوله ونسأل الله لنا الإعانة أي الإقدار الذي نطلبه وتيسيره، وأتى بنون العظمة، إما من باب التحدث بالنعمة، يعني هل يقول العالم عن نفسه لنا، ولا يقصد لنا معشر المسلمين، أو أراد بها نفسه وغيره من المجتهدين في بيان ما ذهب إليه الإمام زيد في الفرائض. والسؤال هو الطلب، فإن كان من الأعلى سمي أمرا، إن الله يسألكم مثلا أن تؤدوا الأمانة، يأمركم أن تؤدوا الأمانة، وهذا من الله عز وجل أمر، من الأدنى إلى الأعلى دعاء، من المساوي التماس. وإن كان من الأدنى للأعلى سمي دعاء، وإن كان من المساوي سمي التماسا. وقصر سؤاله على الله تعالى لأن خزائن الجود بيده وأمرها إليه فلا يعتمد إلا عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، كما قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. الله كلما سألته أعطاك، فإن أعطاك في الدنيا أعطاك، وإن حرمك في الدنيا ادخر لك ذلك يوم القيامة. قوله فيما توخينا من الإبانة، التوخي بتشديد الخاء المعجمة بعدها ياء ساكنة والاجتهاد، أي فيما اجتهدنا من الإظهار، لا القصد في فقط، فإن التوخي بمعنى الاجتهاد لا يقال إلا في الأمر المهم الجدير من الخير، بخلاف التوخي بمعنى القصد فإنه يقال لما هو أعم من ذلك، ويقال تأخيت الشيء تحريته، والتحري طلب الأحرى، وكثيرا ما تستعمله الفقهاء بمعنى الاجتهاد. والألفاظ ثلاثة متقاربة، نعم، تأخيت، تحريت، توخيت، نعم. قال الشيخ زكريا رحمه الله: الاجتهاد والتحري والتوخي بذل المجهود في طلب المقصود، انتهى. يقال اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد في حمل التوراة، نعم، في حمل النواة، لأن النواة لا تحتاج إلى حمل. قوله عن مذهب الإمام: مذهب مفعل، يعني كما أنت تذهب من المسجد إلى بيتك لك طريق، هذا الطريق يسمى مذهب. ولما كانت هنالك قواعد جرى عليها العلماء سمينا هذا مذهب الشافعي، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا مذهب مالك، وهذا مذهب أحمد، وهذا مذهب سفيان، وهكذا. وكذلك هنا بالنسبة مذهب الإمام قال مفعل يصلح للمصدر والزمان والمكان، نعم، بمعنى الذهاب وهو المرور، أو محل الذهاب، أو زمان الذهاب. واصطلاحا ما ترجح عند المجتهدين في مسألة ما بعد الاجتهاد، فصار له معتقدا ومذهبا، وهو المراد هنا. والإمام هو المقدم على غيره، إمام في الصلاة هو يتقدم كل الصفوف، والإمام في المعركة يتقدم كل الصفوف أيضا. قوله عن مذهب الإمام زيد الفرض: إذ كان ذاك من أهم الغرض. أقول التوخي بالخاء المعجمة القصد، يقال فلان يتوخى الحق أي يقصده، والإبانة الإظهار. والمذهب في الأصل الطريق، ثم استعمل في الأحكام الشرعية وغيرها، والإمام هو الذي يقتدى به في أقواله، وزيد هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، ابن الضحاك، ابن الضحاك بن سعيد بن خارجة الصحابي الأنصاري، نعم، أو الصحابي الأنصاري من بني النجار، من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم. والفرضي العالم بالفرائض، تعلمون أن النسبة تكون للمفرد، تقول في العقيدة عقدي، لا تقول عقائدي، وهنا في الفرائض ماذا تقول؟ فرضي، لا تقول فرائضي، نعم. قال: والغرض القصد، أي ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة فيما قصدناه من الإظهار والكشف عن مذهب الإمام زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن هذا من أهم القصد، فإنه لا يخيب من سأله. قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال بعض العلماء: لم يأمر الله بالمسألة إلا ليعطي. قوله زيد الفرض: زيد بدل من الإمام، وهو بالسكون للوزن، يعني ما قال عن مذهب الإمام زيد، قال زيد الفرض، نعم. قوله: إذ كان ذاك، أي المذكور، من الإبانة والتوخي. قوله: من أهم الغرض، أي القصد. وأصل الغرض ما يرمي إليه الرماة، غرضك مثلا أن تصيب هذا الغزال فترمي إليه سهما من أجل أن تصيبه. فلما كان قاصدا لطريقة زيد سمي غرضا للمشابهة. قوله: هو زيد بن ثابت، يعني أبا سعيد، قيل أبا عبد الرحمن، قيل أبا خارجة، نعم، وذلك نسبة، مرة مثلا يعني إلى أبيه، ومرة إلى جده. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو يعني ابن 15 سنة، وتوفي بالمدينة بعد الهجرة 45، ومناقبه مفاخره شهيرة وفضائله كثيرة، وكان من كتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحد الستة الذين جمعوا القرآن في زمن سيدنا عثمان بن عفان، وهم سيدنا عثمان وزيد بن ثابت المذكور وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وتميم الداري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد اجتمع، هذه مسألة تتعلق في علم الحروف. علم الحروف ملخصه يعني أن لكل حرف من الحروف رقم. نبدأ في كلمة أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفز، قرشت إلى آخره. تبدأ أنت بأول حرف بواحد، الباء 2، 3 مثلا جيم، دال 4، وهكذا. بعد أن تصل إلى 10 تصل 10، 20، 30، 40 يصبح، وهكذا. وقد اجتمع في اسم زيد أشياء تتعلق بالفرائض، هذه يعني نكت وليست يعني علما في الحقيقة، وأنا أستعجل في هذه المقدمة يعني فقط أقرأه حتى لا أترك شيئا من الكتاب. وقد اجتمع في اسم زيد أشياء تتعلق بالفرائض لم تجتمع في غيره إفرادا وجمعا وعددا وطرحا وضربا. أما الإفراد فالزاي بسبعة، ما معنى سبعة؟ أبجد هوز، عد لي زاي ماذا تكون؟ 7، نعم. أبجد هوز، نعم 7. المسائل في الفرائض إما أن تكون من 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أو 10، نعم. طبعا أما كونها 2 أو 12 أو 13 أو 15 أو 17 أو 24 أو 27، لكن المسائل الحقيقية أصول. ما هي الأصول؟ من 2، لأنه فيها نصف مثلا بنت وأخت، نصف وعصبة. ممكن أن تكون من 3، يعني بنتين مثلا أو أختين شقيقتين وأختين لأم، من 3 يعني هذا. من 4 زوجة وعصبة، من أو زوج مثلا وعصبة من الورثة، هذا 4. 5 ما في عندنا، 6 في عندنا سدس، والباقي كالجد والجدة يعني والأب والأم، يعني تعرفون 7 أيضا عدد الذين يأخذون السدس. 8 من الثمن، 9 و10 هذه عول ليس لنا علاقة فيها، 12 مضروب الثلث بالربع أو مضروب السدس بالربع أو الثلثين بالسدس، نعم أو الثلث، يعني كيف الثلثين بالربع، كل ذلك من 12. 24 هذه أصول الفرائض. إذن 2، 3، 4، 6، 8، 12، 24. أما 7 و7 و9 و10 و13 و17 و27 هذه مسائل عولية، نعم. إذا أردنا أن نفتح هذا المجال كبير جدا، تصحيح المسائل أيضا أكثر. وعدد من يرث وحده وهما الزوجان والأم والجدتان وولد الأم، نعم. وعدد من يرث يعني وعدد من يرث بالفرض مين؟ الزوجتان، يعني الزوجان بالفرض والأم بالفرض والجدتان بالفرض وولد الأم بالفرض، هذول إذا عديناهم أيضا بيطلعوا 6 زوجان. طبعا لا يجتمعان، هذا الزوجان والأم والجدتان صاروا الآن 5، وولد الأم 6، نعم. وعدد من يرث السدس وعدد الوارثات بالاختصار، يعني عدد الوارثات بالاختصار 7، الوارثات من النساء 7، يعني الأم والجدة والأخت من أي الجهات كانت والبنت وبنت الإبن والزوجة والمعتقة. أما إذا أردنا أن نفصل عند ذلك نفصل في الجدات فنقول جد أم وجد أم أب، ونقول أيضا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. والياء بعشرة، أبجد هوز حطي، هذه عشرة، وهي عدد الوارثين بالاختصار. مين عدد الوارثين من الرجال؟ طبعا هذا كلام كما قلت لكم كله سيأتي معنا مفصلا. الأب، الجد، الابن، ابن الابن، الأخ، ابن الأخ، العم، ابن العم، الزوج، المعتق. إذا أردنا أن نوسع بصير الأخ ثلاثة وابن الأخ اثنين والعم اثنين شقيق لأب، وكذلك أبناء العم اثنين. والدال بأربعة، زيد، وهي عدد أسباب الإرث وفاقا واختلافا. نعم، يعني إذا عبت المال، طبعا نكاح ولا ونسب وبيت المال. نعم. وعدد أقسام الورثة باعتبار الفرض والتعصيب، يعني إما أن يرث بالفرض أو التعصيب، أو التعصيب بالنفس، التعصيب بالغير، والتعصيب مع الغير. وأما الجمع فالزاي مع الياء بسبعة عشر، وهي عدد الوارثين والوارثات بالاختصار. يعني عندما تقول الزاي زيد، زي 17 وارثين من الرجال والنساء، والزاي مع الدال 11، وهي عدد الوارثات على سبيل البسط بزيادة موالاة المولى، أبركبها. نعم. والياء مع الدال 14، وهي عدد الوارثين بالبسط خلى المولى، يعني لأنه قد يكون أنثى. والزاي مع الياء والدال 21، نعم، يعني الزاي 7 والياء 10 والدال 4 صار 21، هي عدد جميع من يرث بالفرض من حيث اختلاف أحواله. أصحاب النصف 5، وأصحاب الربع 2 7، وأصحاب الثمن 1 8، أصحاب الثلثين 4 12، وأصحاب الثلث 2 14، وأصحاب السدس 7 21. نعم. قال لأن أصحاب النصف 5، وأصحاب الربع 2، وأصحاب الثمن 1، وأصحاب الثلثين 4، وأصحاب الثلث 2، وأصحاب السدس 7، وقد نظم بعضهم ذلك في بيت فقال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز خذه مرتبا وقل هبادبز. ما معنى هبادبز؟ الآن أنتم عندما ترقمون الأرقام تقولون بدل 1 2 3 4 5 6 7 ألف أبجد، ألف باء جيم دال هاء واو زاي. إذا قلنا بدأنا بالنصف، أول شيء من الأصحاب النصف 5، من هم؟ أنا سأستغني اليوم عن درس اللغة العربية، معلش. من هم أصحاب النصف؟ البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الزوج، أبجد هو ها هب هبا. أصحاب الربع 2، زوج مع الفرع الوارث وزوجة بدون الفرع الوارث، أب 2 هب. أصحاب الثمن 1 هبا، الألف 1 أبجد. نعود إلى أصحاب الثلثين، كل صاحب النصف إذا تعدد يكون صاحب الثلثين. ما هو؟ صاحب النصف إذا تعدد، الزوج لا يتعدد، في شفت واحد أخذ اثنين معا، لا. إذن بقي عندنا بنتان فأكثر، بنتا ابنين فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، هذول أربعة، مقابلهم بأبجد 4. نعم. بعد ذلك أصحاب الثلثين 2، الأم عند عدم الفرع الوارث وعند عدم الإخوة، والإخوة لأم في الجمع ذكور أو إناث أو ذكور 2، هباد بز باء أب 2. أما الزاي فعددهم 7، وهم أصحاب السدس، أب أم جد جدة أخ لأم أو أخت لأم، البنت بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة. هذا معنى ضبط ذوي الفروض من هذا الرجاز، خذه مرتبا وقل هبادبز. نعم. وأما العدد فعدة حروف اسمه ثلاثة، وهي عدد شروط الإرث وموانعه وأسبابه. وثلاث حروف، ما هي شروط الإرث؟ تحقق موت المورث، حياة الوارث، حق موروث. ما هي موانع الإرث؟ قتل ورق واختلاف ديني. ما هي أسباب الإرث؟ نكاح وولاء ونسب. وأما الطرح فإذا طرحت الدال من الياء بقي ستة، وهي عدد الفروض القرآنية: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. وعدد الموانع، يعني إذا قلنا زيادة على موانع الإرث الثلاثة، في عندي مثلا اختلاف ذوي الدار، حرابة مثلا، يعني الردة إلى غير ذلك. نعم. وعدد الحروف وتقدم ما فيها، وإذا طرحت الزاي من الياء بقي ثلاثة أيضا وتقدم ما فيها. وأما الضرب فإذا ضربت حروفه ثلاثة في مثلها تبلغ تسعة، وهي عدد أصول المسائل على الأرجح. نعم. ومن أراد المزيد على ذلك فعليه بالكتب المطولات يظفر بمراده، كل ذلك لا طائل وراءه. بعد لكنه يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل لكل اسم من مسماه نصيب، فتجد أن اسم زيد كيفما أخذت تعد في حروفه يخرج شيئا من الميرة، يخرج شيء من الميرة. قوله علما، بأن العلم هنا نريد أن نقف إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا كنت أريد أن يعني أنتهي إن شاء الله الدرس القادم، ننتهي من المقدمة ونبدأ قال نقرأ الأبيات. فقال: قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه، وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفردكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع، لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. نعم. نعم. ثم قال بعد ذلك: باب أسباب الحدث. إن شاء الله ما تبقى معنا إن شاء الله نقرأه في الدرس القادم. إذن وقفنا الآن في هذا الدرس الثالث عند قول الشيخ علما بأن العلم إن شاء الله.